أو توجيههم لمن يستطيع أن يغطي هذه الجوانب إذا الأسرة ما عندهاش الوعي الكافي إن هي تعمل ده. فهنا هي بتراجع دور المدرسة، بتراجع دور المؤسسة الدينية، بتراجع دور تقبل أولادهم للإعلام والقضايا الإعلامية للمؤسسات الرياضية. فهنا دور الأسرة هو محصلة لكل أدوار المجتمع، وفي نفس الوقت هو موجه أساسي وحماية أساسية لأولادهم للتعرض لبعض الضغوط الخارجية. شياكة وأناقة مع الدكتورة وهاب سمير أستاذ تصميم ومكملات الملابس. صباح الجمال، صباح الشياكة، صباح الأناقة، صباح كل حاجة جميلة. يا رب يسعد أيامكم دايما وكم يومكم جميل وسعيد. كل سنة وانتوا طيبين، سنة حلوة وجميلة. احنا النهاردة هنتكلم على درجة لون مميزة جدا السنة دي، موضة في الشتاء، بتلي على كل البشرات، فيش أي يعني كل السيدات هيقدروا يلبسوها لأنها كل بتتناسب مع جميع البشرات. درجة النبيتي، النبيتي اللي هو الأحمر الغامق إذا كان ميتاليك أو إذا كان درجة مطفية، في جميع الخامات موجودة. اللون ده بيليق معاه الأسود والأبيض والرمادي والبيج طبعا والأصفر، ودرجة الأورنج الفاتحة قوي مش الغامقة. عندنا درجة البستاج الأخضر، بستاج بتليق عليه. عندنا درجات التركواز ودرجات الأزرقات بتليق عليه. يعني بصراحة درجة اللون هنلاقي معاه درجات كتيرة جدا ممكن نلبسها معاه. كمان اللون ده كان موضة من كذا سنة، فلو دورنا في دوالبنا هنلاقي ان احنا لازم هيكون عندنا بلوزة او جيبة او بنطلون، بادي، بلوفر، بلطو، جاكيت، يعني لازم هتلاقي حاجة قطعة ملبسية موجودة عندك في دولابك من درجة اللون دي، إذا كانت بقى سادة، مشجرة، كاروهات، فهتلاقي نفسك لازم عندك الدرجة دي. ممكن نطلعها وإزاي نوظف عليها لبس من عندنا، أو لو في استطاعتك أن أنت تشتري جديد هتلاقي متوفر طبعا في المحلات. كمان عندنا درجة النبيتي دي موجودة في الشوزات والشنط، طالعة موضة جدا إذا كان في الشنط الجلد أو في الشنط القماش، يعني هي متوفرة في الحاجتين، لأن برضو موضة الشنط القماش موجودة بكثرة دلوقتي في السوق، بالذات حتى للبنات صغيرين وشابات الجامعة وطلبة الجامعة وكده. طيب احنا هنستعمله ازاي؟ نقدر بقى نحط، ممكن نلبس درجة نبيتي بس، يعني ممكن ابقى لابسة فستان نبيتي سادة ومعه شوز وشنطة اسود او ابيض او بيج، وممكن ان انا اعمل بقى البس مثلا بدلة او تغيير نبيتي واستعمل واغير في البادي اللي انا لابساه من تحت، ايه اقدر اغير الدرجات اللي انا عايزاها واقدر البسها سادة او مشجرة او كروهات، والكروهات طالع موضة، هنلاقي دايما درجة النبيتي او الاحمر ومع الاسود ومع الابيض، كروهات كبيرة، كروهات صغيرة، متوفرة قوي، حتى طالع موضة في الشيلان كمان موجودة قوي دلوقتي. برضو هنقول ان الجو لسه بالنهار لسه حر، الحمد لله مش حر قوي يعني، بس نوعا ما كويس، هو بالليل اللي بيبقى برد شديد قوي. فخلينا واحنا نازلين ممكن ناخد معانا شال الصبح على كتفنا لو انا لابسه فستان بس كده مش لابسه مع اي حاجه تاني، ولو انا لابسه بدله او تغيير نبيتي زي ما قلنا هنلبس البادي اي لون من الدرجات اللي انا قلتها، ونقدر بقى نلعب بقى بالاكسسوارز، يعني نغير في الاكسسوارز بتاعتنا، فاقدر ان انا انقي الشكل اللي يليق معايا، الديزاين اللي انا بحبه، واقدر يبقى فيه كذا لون. ولو الست بتعرف تعمل كروشيه طبعا يبقى حلو قوي، هتعمل لنفسها شويه كده مجموعه كروشات حلوه قوي، ما كانش كده موجود في السوق مش غاليه. نقدر بقى نختار الديزاين اللي انا عايزاه ويبقى فيه كذا لون، يعني احنا قلنا قبل كده يفضل لما اشتري حاجه استعملها على كذا طقم، ما ببقاش بحدي نفسي في طقم واحد بس. طيب لما انا هستعملها البروش بتاعي، لما انا هجيبه من الخيوط او من القماش، يبقى يفضل معاها كمان الاحزمه. الاحزمه طالعه موضه جدا وبالذات الرفيعه، موجوده في السوق جلد، موجوده قماش، موجوده ساده، وموجوده مطبوعه، وموجودة في الجلود اللي هي المشغولة أو متطرزة كمان. طيب أنا عشان هلبس ده لازم أخد بالي بس من الحزام درجة لونه إيه، لو في ألوان مع البادي اللي أنا لابساه. لو أنا لابسة البادي لون سادة مثلا، سي لو أنا لابساه مثلا بيج،

دكتور، ما هي مؤشرات الخطورة بالنسبة لعين الأم الحامل وعليها أن تتوجه إلى طبيب العيون فورا؟ هو طبيعي أن بيحصل تغيرات أثناء الحمل في المراحل المختلفة، من ضمنها أن الناس بتبقى لابسة النظارة بتيجي في نص الحمل أو آخر الحمل ما بتبقاش طايقة النظارة دي، عشان التغيرات بتاعت الهرمونات اللي في الجسم بتأثر على العين بتعمل تغيرات. التغيرات دي طبيعية وبترجع تاني لطبيعتها بعد الحمل، عشان كده بنقول ان احنا اوقات اثناء فترة الحمل اللي هو عنده مقاس نظارة صغير او يعني يتغير يعني بيحصل فيه تغيرات، فما بيبقاش شايف كويس او يعني ملاحظ شبورة او مش ملاحظ ان هو مستريح في النظارة. كل دي تغيرات طبيعية بتحصل اثناء الحمل بترجع تاني لطبيعتها بعد انتهاء الحمل بشهرين او ثلاثة. دكتور، الام الحامل كيف تتعامل مع هذه التغيرات خلال الفترة القصيرة حتى الولادة؟ مش محتاجة ان هي تتعامل معها، هي تتصرف عادي خالص يعني. وهذه رسالة للأسرة المصرية. صباح الخير على كل أسرة مصرية، اسمحوا لي أتكلم مع حضراتكم النهاردة عن موضوع مهم جدا، وهو دور الأب في حياتنا. في الحقيقة الدور الأبوي ليه فرعين، في دور رعاية هو الاهتمام بالمعيشة والسكن والتعليم والصحة والمرض والعلاج، ودور تربوي اللي هو التوجيه وغرس القيم والمبادئ والأخلاق. الأب اللي بيحكي ويتكلم مع أولاده غير الأب اللي بيبعد عن أولاده وبيصرف عليهم بس. في الحقيقة اختلطت علينا الأمور في الفترة الأخيرة كلنا، الحياة ومشاغلها وقسوتها والظروف الاقتصادية الطاحنة في كثير من البيوت خلت الأب جعلته طول الوقت بيلهس، وبالتالي بيتخلى عن دوره التربوي وأصبح دوره دور رعاية فقط. دور رعاية يعني يصرف على السكن، على اللبس، على التعليم، يتابع، لكن ترك التربية والتوجيه وغرس القيم والأخلاق للأم. طبعا الأم بتقوم بدورها في أغلب الأحيان، رغم أن هي نفسها قد تكون بتشتغل وموظفة وبتتابع، إنما في شيء مهم جدا وهو الأب، غياب الأب الذي لا يعوضه أي شيء. الدور الأب في التوجيه والحب والرعاية والاهتمام والتعليم والمتابعة ده شيء مهم جدا. الصرف والسكن والتعليم والصحة والعلاج دي أشياء مهمة، أعلم ذلك تماما، وإنما إيه الأهمية كل ده لو لم يكن هناك شخص سليم سوي؟ الأولاد محتاجين لتوجيه أبوهم، الأولاد محتاجين إن أبوهم يقعد معاهم ويتكلم ويكلمهم عن القيم والمبادئ، يعلمهم، يشتركوا مع بعض في كتاب يقروه سوا. الأولاد محتاجين زي ما هم بيحبوا أمهم وبيتابعوا معاها، والأم بتبذل اللي تقدر عليه في حدود إمكانياتها وقدراتها الذهنية والثقافية والتعليمية، إنما الأب أيضا لازم يبقى له دور. مش معقول الأب يبقى بس دوره محصور في جزئية معينة وكأنه ضيف بيصرف على الأولاد. الأمور أصبحت غير سوية، الأم بتشيل كل الحمل في الغالب، بتتابع وبتودي الدروس وبتراجع، كل واحد على حسب مستواه، أو الأم هي اللي بتدير كل الأمور الخاصة بالأولاد والأب بيشرف بيبص من بعيد، حتى مش عايز يسمع المشاكل الخاصة بالأولاد. أتمنى أن الأباء يرجعوا مرة تانية يستعيدوا دورهم المفقود. الأب مش بس اللي بيأكل ولا اللي بيصرف، الأب هو اللي بيشتغل على فكر ولاده، اللي بيتعامل معاهم، اللي بيعمل دايما خط بينه وبين أولاده. البنات بيبقوا محتاجين قوي لأبوهم زي الأولاد بالظبط. خلينا نأكد على أنه دي قضيتنا المهمة اليومين دول، أنه الأب يستعيد تاني دوره المفقود. وأنا بعتقد أن أي خلل حصل لدينا في المجتمع نتيجة لغياب دور الأب الحاضر الغائب. أعلم أن الأباء يعني هذه أمور بتحدث رغما عنهم، أحيانا بتبقى الاحتياجات أكبر من الموجود موجود من فبيضطر يشتغل اكتر من شغله، بيضطر يسافر، بيضطر يبذل مجهود اكبر وبيغيب عن ولاده. اتمنى ان دي تبقى قضيتنا المهمه اللي نستطيع من خلالها ان احنا نستعيد تاني الاخلاق لدينا ولدى الجيل كله الجديد، لانه التربيه هي تربيه مشتركه بين الاب والام وليست منفرده للام فقط. إيمان الدربي، مدير تحرير مجلة حواء. أكلة هنية مع الشيف منى الطرابيشي. صباح الخير، والنهاردة هقدم لكم الكفتة بصلصة اللبن الرايب. المقادير: كيلو لحم مفروم، بصلة مبشورة، حزمة بقدونس، معلقتين بقسماط كبيرة، نص راس ثوم مفروم، ملح، فلفل، بهارات. لصلصة اللبن الرايب: كيلو ونص لبن رايب، 4 معلقة كبيرة نشا وملح وفلفل، ونص راس ثوم مفروم مع كزبرة خضرة وسمنة. الطريقة: بتخلطي مقادير الكفتة، بتضربيها في الكبة، بتشكليها كور، بترصيها في صينية مع سمنة وترفعيها على النار لحد ما تستوي. في حلة على النار بتحطي اللبن الرايب مع النشا والثوم وتسيبيها لحد ما تغلي ويغلص القوام، وبعدين بتحمري الثوم مع كزبرة الخضرة أو الناشفة وتضيفي للصلصة وتضيفيهم هما الاتنين على الكفتة وتغرفيهم في طبق التقديم مع رز بشعرية وبالهنا والشفا. وصلنا لختام حلقة اليوم، غدا يتجدد اللقاء. شكرا لكم مستمعينا، وكل الشكر لعواد صبحي من الهندسة الإذاعية، ولكم مني دائما أطيب الأمنيات هبة يوسف.